بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة في القواعد، وكان الأنسب أن يكون وقت القواعد لكن لا مانع. يقول الأخ: هل القواعد الفقهية تبعد الفقيه عن الدليل حيث يبحث عن القاعدة، بل العكس هي تقربه إلى الدليل؟ القواعد لا تبعد وإنما تقرب، لأن القواعد تجمع لك فروع المسائل وتنظمها لك كما درسنا في سلك واحد، وتجعلها في موضع واحد يسهل عليك فهمها، فحينئذ يسهل عليك الاستدلال بها. فمن قال بأن ثم هي حجة، نفس القواعد هي دائما تبنى على شيء، يعني كثير من القواعد تبنى على نصوص، فما بني على النص فيرجع إليه في الأحكام. نحن لما نأتي إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، من أين أخذت؟ من أعظم حديث: إنما الأعمال بالنيات، الذي أجمع العلماء على أن الشريعة تقوم على أربع، منهم الإمام أحمد والشافعي وابن المديني وأبو داود وغيرهم، كلهم أجمعوا غيروا فيها وبدلوا إلا حديث إنما الأعمال بالنيات. يقول الأخ: ما الدليل على عدم الرجوع على الإقرار؟ أفيدونا. أولا، هذا ذكرناه في المقدمة وقلنا: أيها الإخوة، الإقرار لا يجوز الرجوع فيه لأنه حق، والحق ثابت، ولا يجوز ماذا؟ أن يرجع فيه. وذكرنا لذلك أمثلة: الزكاة، وكذلك الكفارات، لأنها حقوق لله سبحانه وتعالى، وفيها أيضا حقوق للآدميين، إلا ما يتعلق بالحدود فإنها تتطرق إليها الشبه فإنها تستثنى، أما غير ذلك فيجب، لأن هذا حق، والحق ما دمت قد اعترفت به يجب أن تؤديه إلى صاحبه ولا يجوز الرجوع. يقول الأخ: إذا اعتمر الرجل واشترط، إذا حبسه حابس فمحله حيث حب، هذه من مزايا الاشتراط أيها الإخوة بالنسبة للمحرم حجا أو عمره، هل لها فائدة؟ الجواب نعم، لأنك مثلا إذا اشترطت ذلك الشرط ثم حبسك حابس ما تلزمك فدية، يعني ما يلزمك واجب جبران، يعني تقف ولا تذبح شيئا، حينئذ ليس عليك شيء، أما لو لم تشترط فيلزمك هدي. يقول الأخ: رجل أحرم وفي ساقه ألم جرح فيربطه بمشد، فهل إلى آخره، هذا لا يعتبر حقيقة أو لا يعرف، يعني ليس من نوع اللبس المعروف كالسروال والتبان، السروال الصغير أو كذلك أيضا، هذا على قدر يسير من البدن، فالظاهر إن شاء الله أنه لا يؤثر، لكن هناك من يتشدد في هذا ويحتاط ويقول ما دام هو محيط، والعبرة بالمحيط لا كلمة مخيط، فما دام حاط بقدر من البدن فلا. يقول الأخ: إذا واحد قال أعطني جوالك، يعني زميل قال لزميل أعطني جوالك، فأنا قلت له ما أعطيك، فقال أنا حلفت لازم تعطيني ولو أخذ منك وأعطيك، فأنا لم أعطي، فهل هذا جائز ولومه جائز؟ ولومه جائز، يعني الأخ خطه كذا تعبان أو لا؟ أولا، ينبغي أيها الأخ الكريم أن تبر بيمين صاحبك، هذا هو الأصل، ولذلك تعلمون قصة ماذا؟ عمة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما أصابت امرأة، يعني كسرت سن جارية، وأراد طالب أهل الجارية أن يقتصوا منها، ماذا؟ يعني هي الربيع بنت معوذ التي وصفت لنا وضوء رسول الله ومرت أيضا بنا في كتاب الجنايات، تذكرونها في كتاب الكافي. فلما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصاص قال: يا رسول، يقتص من الربيع؟ والله لا يقتص منها. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أنس، كتاب الله، كتاب الله يعني كتاب الله يطبق، والجروح قصاص، إذا لابد. المهم سعي في الأمر هنا وهنا، وانتهى الأمر إلى ماذا؟ أن تنازلوا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أمره. إذن هذا الذي حلف ما كان له أن ينبغي له أن يحلف، وأنت عندما حلف ولا يلحقك ضرر، فكان يعني ينبغي لك أن تستجيب لأخيك، وهذا من باب الإعانة، وبخاصة إذا كان يريد أن يستخدم جوالك لأمر نافع. أما إذا أراد للأمور الأخرى غير النافعة فهذا لا ينبغي أن تعطيه، ولو أعطيته لكسبت إثما معه. إذا كان يريد أن يستخدمه في الباطل فأنت تشاركه بالباطل، فإن من دل على هدى فله مثل أجر فاعله، ومن دل على ضلالة فكذلك أيضا يلحقه إثم من ذلك. يقول الأخ يشير إلى الحديث: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ما معنى أقرأهم؟ هل معنى أحفظهم وأجودهم صوت؟ المراد القراءة عموما، يعني المراد أكثرهم قرآنا، أيضا أكثرهم معرفة بالقرآن، لكن لا ينبغي أن يكون صفرا في الأحكام. قد يكون يقرأ القرآن ولا يعرف يصلي، هذا لا. نحن عندنا مرتب، الرسول عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، يعني أعلمهم بكتاب الله. والعالم بكتاب الله الحافظ له يكون عنده شيء من الفقه، قد يكون يوجد من هو أفقه منه، لكن هذا أعلم في الكتاب يقدم إذا كان يعرف أحكام الصلاة. فإن كانوا في القراءة سوا فأعلمهم بالسنة، فإن السنة التي هي الفقه، فإن كانوا بالسنة سوا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سوا فأقدمهم سنا، وفي بعضها فأكبرهم سنا، وفي بعض الروايات فأقدمهم ماذا؟ سلما، يعني إسلاما. هذا هو الترتيب. إذن أيها الإخوة، لا شك أن القارئ يقدم، الحافظ لكتاب الله المتقن وهو يعرف الأحكام. قد تجد فقيها عالم محيط بأحكام الفقه إلا ما شاء الله، وتجد إنسان يعرف أحكام الصلاة، لكن هذا جيد القراءة، درس القراءة، صوته حسن، يتقن القراءة، هو ذاك قراءته عادية. فتقدم هذا لماذا؟ إلا إن أراد أن يقدم الآخر لمكانته فهذا أمر آخر، وليس هذا واجبا أيضا، ليس هذا واجبا. سؤال يقول الأخ: متى يجوز الرجوع في الهبة؟ أنا أشرت إليها قبل قليل. رأي البعض: أولا يكره الرجوع أيها الإخوة في الهبة، ومن العلماء من منع ذلك لحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، وهناك من أجازها مطلقا وهناك من فصل، فقال تجوز الوالد له أن يرجع في هبته لولده، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك، وقال عليه الصلاة والسلام: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. يقول الأخ: هل الرواتب في صلاة الظهر أو غيرها تصلى أربع؟ هو التي تجتمع فيها أربع هي صلاة الظهر التي قبلها، يعني قصد الأخ هل تصلى بتسليمة واحدة، بمعنى يجمع الأربع مع بعض ويسلم تسليمة واحدة، أو كل واحد؟ الأولى الفصل، لأن زيادة المبنى فيها أيضا تدل على زيادة المعنى، وزيادة المعنى فيه أجر أيضا. فأنت إذا قسمتها اثنتين، يعني جعلتها مستقلة كل واحدة، فأنت جئت بماذا؟ بأربع تشهدات، فأنت زدت في ذلك واحتجت إلى الإطالة. إذن هذه الزيادة لا شك أنك تكسب بإذن الله تعالى عليها أجرا، ولكن الثاني جائز. هذا شخص من الأسئلة الأخيرة يسأل عن الوسواس، والوسواس يحتاج إلى وقت طويل. يقول: ما هو المعتقد؟ سائل أيضا، أنا أدخلته هناك من هو أولى حقيقة أسبق، لكن يسأل عن ماذا؟ يقول: ما هو المعتقد لبعضي؟ هؤلاء فرقة من الخوارج ولهم منهجهم معروف وهو مدون في كتب الأديان، وهذه لا شك من الفرق التي خرجت عن الطريق السوي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: اجتمعت اليهود على 71 فرقة، واجتمعت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النهر إلا واحدة. قل: لمن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي لفظ وهو أصح: على الجماعة، من كان مع الجماعة، أي جماعة المسلمين. فلا شك أن من يسلك طريق المسلمين، المنهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار فيه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون وأتباعهم إلى يومنا هذا من سلف هذه الأمة، هذا هو حقيقة، هو الطريق السوي الذي ينبغي أن يسلك. أما تلكم الفرق التي نشأت وخرجت عن الطريق وانتحلت أمورا فهذه حقيقة ينبغي أن يبتعد عنها. يقول هل يصح للسائل كسؤال سبق بالقواعد الفقهية؟ نعم. أنا مثلا يعني أتحدث عن النية فتسألني، يقول لك يا أخي الأمور بمقاصدها، اسأل لي سؤال ثاني تقول يا أخي الأمور هل هو دليل؟ أقول لك لأنه مستخرج من حديث إنما الأعمال بالنيات. أقول لك أنا يا أخي الشك إذا كنت على طهارة وشككت هل انتقضت وأنت متيقن أنك متطهر، إذا نبني على اليقين، ما دليلك؟ اليقين لا يزول بالشك. هذه يا شيخ قاعدة. أقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ماذا ريحا، يعني يسمع صوت يخرج منه أو يشم رائحة. قد يقول القائل طيب ما يشم أيضا يحس بذلك. يقول الأخ هنا هل يجوز أن نعطي فني السباكة والكهرباء مكافأة مالية مقابل أن يحضروا عملاءهم ليشتروا أغراضهم من محل مواد البناء الذي أعمل فيه نسبة من الربح؟ إذا لم تجعل ذلك فرضا وقصدك الإضرار بالآخرين فنحن ننفي الضرر. أن هذا الشخص يعني يأتيك بالزبائن وكذا فتريد مكافرة لكن لا تكون رشوة. فرق أنك تريد مكافأة أنه أحضر الزبائن لك، وخير لك أن تعتمد على ما يقدره الله سبحانه وتعالى لك من الرزق، فالله قد حدد أجلك ورزقك وعملك وشقي أو سعيد، ولو اجتمع أهل الأرض كلهم جميعا لن يغيروا من ذلك شيء. إن أحدكم يخلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم ينفخ فيه الملك الروح ويكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذه كلها أمور مقدرة، ولكن تجد أن هذا يقع فيه أهل الحرص وأهل الجشع في الغالب الذين لا يقتنعون بما يكتب الله لهم. وإلا يا أخي كل فتح محل وما كتب الله لك سيأتي إليك مهما حاول المحاولون، فينبغي ألا تشغل نفسك بمثل تلك الأمور وأن تدع الأمور لإرادة الله تعالى. يقول الأخ كثير ما نسمع عن بعض مؤلفي الكتب يأتون إلى عشيرة من العشائر تنتسب إلى قبيلة معروفة ثم يقول ثبت لي أن هذه العشيرة من قبيلة أخرى، ما رأيكم؟ والله إذا كان أراد التوثق وهذا الذي رجع إليه من حفاظ هذه القبيلة وممن يعول عليهم ويرجع إليهم فهذا الأمر فما المانع، هذا زيادة توكيد وتوثق. أما إذا كان يريد فقط أن ينسب إلى هذه القبيلة كما هناك من يحاول ما ليس منها إما لشهرة هذا الإنسان أو مكانته أو منصبه فهذا لا يجوز، ادعوهم لآبائهم. أيضا هنا سؤال يقول الأخ توفي شخص عليه دين وأراد شخص آخر أن يسدد دينه